وصدق الكلام فآمنا به واتبعناه فقط. اشتد الصراخ وقوي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بأمر من الله أن يهاجروا إلى المدينة. وهنا تغير الدفة بالصراخ تماما. في مكة كان يعرف حق وباطل، كفر وإسلام. لم يكن عشان يخرج يضرب وتشد رأسه وتكسر رباعيته، يتهم بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كذاب، بل ويتهم في أحب الناس إليه في زوجته عائشة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجني نحن من الظلمات إلى النور، من أجل أنه لا يريد منا لا مالا ولا أجرا، إنما أجره على الله، إنما يريد لنا الصلاح، يريد لنا الفلاح في الدنيا والآخرة. فيقول يوم أن عرضت نفسي على عبد يدي وأخويه مسعود صحابي أهل الطائف، خرج النبي يدعو مع مولاه زيد، فما كان وقد سالت له الشريف منه، فيقول فلم استفد، لم يستفد من هذه الصدقه، رجل لا يريد منك شيء، لا من اجل مال ولا من اجل اجره، انما يريد لك الصلاه. يكون هذا جزاء، يكون هذا المقابل لهذا الفرد. قال فلم استفد الا وانا بقول تعالى. والدم ينزل، ما الذي يستفيده صلى الله عليه وسلم؟ إنه رحمة، إنه إمامنا، إمام الدنيا، سيدنا الذي إن اتبعه الناس انسدوا في الدنيا والآخرة، كان لهم المكانة العليا على كل الناس. فلم أستفق إلا وأنا بقلب تعالى. فبينما أنا إذ رأيت سحابة في السماء فإذا فقال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك، وهذا ملك الجبال. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليه من أخشبين لفعلت. فما كانت الرحمة المرتاد إنما إن كان صاحب مال صلى الله على محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومات محمد صلى الله عليه وسلم وما مات الدعوة وهذا ما يغيظ أعداء مات صاحب الدعوة ورغم ما يحارب أتباعه ينفخ المليارات ليل نهار من كل بقاع الأرض شيوعية كانت شيعية كانت صوفية كانت كل أنحاء الدنيا اجتمعت على حرب السنة والجماعة لكن هذا المنهج لا ينجذب سبحان الله لما تقف متدبرا على قلة إمكانياتنا في كل زمان ومكان وكثرة إمكانيات غيرنا لو أنفق على دعوة عش وإحشار ما أنفق على محاربة أهل السنة والجماعة من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا والله لم تكبر تحت التراب ولم يسبق لها أي كيان لكن سبحان الله لابد أن تعلم وأن تعتقد أن هذه الدعوة لا تموت ولن تموت لأن الذي تكفل بحفظها هو الله الحي الذي لا يموت وكل الله إلى اليهود التوراة فضيعوها ووكل الله إلى النصارى الإنجيل فحرفوها ولم يكل الله القرآن إلى أحد بل تكفل بحفظه سبحانه وإنا له لحافظون فمات محمد صلى الله عليه وسلم وما زالت الحرب قائمة اتهم أصحابه وقدح فيه وتعقد الندوات وتعقد الحسينيات والمؤتمرات في قتل خير البشر بعد الأنبياء والرسل ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن نقلوا إلينا ممن حملوا إلينا هذا القرآن فإذا حطموا رؤوسنا فقل لي كيف يعيش الجسد بدون رأس وبكل أسر اختلف الصراع في هذا الزمان ففي الماضي كان الصراع بين كفر وإسلام بين أبي لهب وبين محمد صلى الله عليه وسلم بين أبو جهل وبين عبد الله بن مسعود لكن الزمان الآن وطبيعة الصراع الآن أنه من أبناء جدتنا ومن يتسمون بأسمائنا ويأكلون ويشربون من بلادنا لكن ولاءهم ليس بلادهم ولا لدينهم إنما ولاءهم لهؤلاء الذين يدفعون لهم لا يأتي طالب علم في صد هذه الهجمات وهذه طبيعة الصراع الآن أنك كنت في الماضي صراع بين أما نحن اليوم فصراع غير بين يأكل ويشرب معك ويطعنك في ظهرك أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأسأله أن يحفظ مصرنا ويجعلها أهل الأمانة إنه من ذلك القادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين آمين إنك حميد مجيد ثم يكون العاقبة للمتقين فمهما قال الصراع وقوله ومهما فشى القاتل والتفش كأنه غالب فإنه مغلوب، ومهما ازوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه غالب. ألم يقل لك ربك سبحانه وتعالى ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا وعد، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله إذا وعد أنجز، لا مناص لا مفر، العاقبة ستكون لأهل الحق، العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. فانظر إلى بتمسكهم بهذا الدين والعمل به، لم يكن احد منهم فذكا او سحسطائيا او فهلويا كما نرى الان، انما كانوا اذا علموا عملوا دون ان يسال احدهم اسنه كانت ام فرض، اهذا مستحب الان، اهذا يواكب العصر. انما كان قول المؤمنين كما قال رب العالمين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمع وطاعة، بهذا المنهج ساد هؤلاء الدنيا كلها في أولادهم في نسائهم في أهليهم في بيعهم وشرائهم في معاملاتهم مع بعضهم البعض في أخلاقهم وأفعالهم رضي الله عنهم جميعا. وصار على قلبهم الثلاث القرون الأول حتى سال الدنيا وخلد منكم إلى الآن. قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل ثناؤه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سيزول وستنكشف هذه الغمامة. فإن أشد لحظات الليل سوادا هي التي تكون قبل أذان الفجر، قبل أن يظهر هذا الفجر للدنيا هي أشد لحظات الليل سوادا. فبعد هذه الصراعات وهذه المحن سيظهر لنا نور الإسلام الجديد. فيا ليتنا كنا ذات شرف، يا ليتنا كنا أصحاب شرف أن نلتحق بهذا الركب من جديد ونكون على يقين مهما اشتد الصراع ومهما حاك الأعداء لبلادنا مصر من صراعات ومن مكائد فإن الله حافظها واستقامت على دين. يوم أن جاء خباب بالأرض هذا الذي كان يشوى على النار كما يشوي أحدنا شاته، والنبي متوسل قبضة له عند حجر الكعبة، فجاء خباب لا يستطيع أن يلبس ثيابا على ظهره من شدة ما يجد من هذه النار. قال يا رسول الله وهو ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فنظر النبي إليه وقال يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع مفرق المنشار على مفرق راسه فيخير أيطلب دينه أم أن ينشر بشنشار اسقطين، فكان ينشر بشنشار. وأيم الله ليجلدن الله هذا الأمر حتى يصير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا مصعب كان فتى قريش مذلل ترك هذه الدنيا من اجل ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان مصعب اذا مر من قريه او من طريق عارف الذي من عطره ومن رفاهيته. يقول عبد الرحمن بن عوف كما عند البخاري لما مات مصعب، ومصعب كان صاحب هم بنصر هذا الدين، هو الذي وطئ بأقدامه المدينة النبوية قبل أن يذهب إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فهيأ الأمر للنبي محمد، فأسلم من أسلم أصحاب البيعة، فكل من أسلم من أهل المدينة إلى يوم القيامة في ميزان مصعب بن عمير. أنا وأنت عملنا إيه؟ ماذا قدمنا لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، قلنا لما نستوعب ما يحدث حولك على قدر ما نفعل به نصرة في الدين، إن ربك سبحانه وتعالى هو الذي ينصر هذا الدين، ليس أنا وأنت. على قدر ما معنا من إمكانيات ومشايخ والعلماء و لا يساوي فيما يحال لك ذرة، لكن الحمد لله الذي لنا رب يحمينا يدافع عنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مصعب الزمان هذا الفتى المدلل، يقول عبد الرحمن بن عوف: غطيناه بغردة إذا غطينا بها رأسه بدت قدماه، وإذا غطينا بها قدماه بدت رأسه قصيرة. وهو الذي كان يلبس ويلبس، هانت عليه نفسه في الله. إذا صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 15 عاما أو 20 سنة، ما رآها محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن تصلي كما صلى محمد في صلاة الجمعة، هل رأيته؟ هل رآه؟ أسأل الله أن يحرمنا وإياه يوم القيامة. إنما علم جيلا ورب جيلا فتح بلادك وعلمك القرآن والسنة، فهل لا نحمل هذا الهم؟ هل لا نحمل هذه الرسالة؟ الصراع لن يتوقف والأمر لن ينتهي حتى تقام الساعة، لكن العزاء عندنا أننا أتباع النبي الحق، أتباع المنهج الحق. فأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا الصلاة وأن يجعلها أمنا أمانا سقاء. اللهم احفظ علينا إسلامنا، اللهم احفظ علينا منطقة أهل السنة والجماعة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي يوم الجمعة ونحن على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا نصر بخير فوفقه يا ربنا إلى كل خير وفلاح، ومن أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا نصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا هكذا في اليسر على طاعتك أن تجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما آمنا بالنبي كان النار فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واسقنا يا ربنا من هذه الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وارحمنا يا ربنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا، اللهم واحد رايتنا واجمع كلمتنا ووفقنا